يسره الله عز وجل عليكم ورأيتموه ميسرا فهذا من فضل الله علينا جميعا، وإلا فإنه لا يصبر عليه ولا يتحمله كل أحد. وهذه منحة من الله جل وعلا يجب أن تفرح بها وأن تغتبط بها، أن تجد نفسك صابرا مصابرا في طلب العلم الشرعي. ولهذا فإني أوصي نفسي وأوصيك بإخلاصه لله جل وعلا، ولا يحتاج ذلك منا إلا عقد القلب على إخلاص العمل لله، لا يحتاج منا حتى أن نتكلم بذلك. فإذا ما أردت الخروج من منزلك فلتحتسب ذلك أنك تريد وجه الله جل وعلا بهذا العلم، بتعلم هذا العلم لترفع الجهل عن نفسك وعمن وفقك الله أن ترفعه عنه، واحتسب الأجر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني حديث أبي أمامة بسند صحيح: من جاء إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فله أجر حاج تاما حجه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فضل عظيم يزيد المسلم رغبة في طلب العلم والحرص عليه. كتابنا هو كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري، وصحيح البخاري كما لا يخفى أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، تلقته الأمة بالقبول. ولهذا فإن الكلام في أي باب من أبوابه أو في أي كتاب من كتبه قد جاوز القنطرة من حيث الصحة، وفضائل القرآن مما ألف فيها السلف، فقد ألف فيها الإمام الشافعي، وألف فيها أبو عبيد القاسم بن سلام، وألف فيها الإمام النسائي، والمؤلفات فيها كثيرة متقدمة ومتأخرة. ومن المؤلفات المتأخرة والتي تعنى بالصحيح بذكر الصحيح موسوعة فضائل سور وآيات القرآن الكريم، هذا الكتاب يعنى بالصحيح. وقد كان لهذا الفن أهمية عند المسلمين، وذكروا لفضائل القرآن عدة فوائد، منها أنه يرغب في تلاوة كتاب الله جل وعلا. فالإنسان إذا ما علم الفضل الوارد في السور أو في الآيات هذا مما يزيده ويحثه على تلاوة كتاب الله جل وعلا، ويحثه أيضا على حفظه والارتباط به. ولهذا تجد أن هناك من ألف في الحث على فضائل القرآن، أو من أتى بأحاديث يزعم أنه محتسب بها لأجل أن يحث الناس على تلاوة القرآن. وممن جاء عنه ذلك كما رواه الحاكم في المدخل عن أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة الجامع وهو المسمى بنوح بن أبي مريم، قال له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة؟ يعني أنت أتيت بحديث وهو حديث طويل في فضائل القرآن كل سورة جعل لها فضلا، فقيل له: كيف لك هذا وهذا لا يعرف عن أصحاب عكرمة عن ابن عباس؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة يريد يحتفظ به، ولكنه موضوع، ولهذا لما ذكره الحاكم قال هذا حديث موضوع. وجاء نحو ذلك أيضا عن أبي ميسرة بن عبد ربه أنه قيل له من أين جئت بهذه الأحاديث، قال له قال ذلك له محمد بن عيسى الطباع، من أين جئت بهذه الأحاديث، من قرأ كذا فله كذا، فقال وضعته أرغب الناس. هذه حسبة في غير محلها، حسبة لا يفرح بها، لأن الحديث الوارد من هذا الطريق موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله فيما صح غنية وكفاية. فالحاصل أن فضائل القرآن منها ما هو الصحيح ومنها ما هو الضعيف ومنها ما هو الموضوع. وللأسف أن كثيرا من كتب التفسير التي لا تميز بين الصحيح والضعيف أوردوا حديث نوح بن أبي مريم هذا الموضوع، فكل سورة يأتون عليها يذكرون هذه أو يذكرون ما ورد في فضلها من هذا الحديث المكذوب. ولهذا يجب على المسلم أن يتحرى، ليس كل ما قيل في فضل سورة يكون صحيحا. ومما ذكروه في فوائد علم فضائل القرآن أنه يرشد المسلم ويحثه على ما يكفر حسناته ويكفر سيئاته، يحث المسلم على العمل الذي تزيد به الحسنات وتكفر به السيئات، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. منه أنه يعلم بفضائل القرآن، يتميز قدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه، وأيضا قدر هذه الأمة عند ربها، حيث أن الله أنزل عليها أفضل كتاب، ثم أيضا جعل لسوره وبعض آياته أو لبعض سوره وبعض آياته من الفضائل والمزايا ما يعظم به أجرهم. وأيضا فيه ما يدل على أن القرآن وإن كان كله كلام الله لكن بعضه يكون أفضل من بعض. يقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على كيفية نزول الوحي، لأنه من حقه أن يبدأ به، لأن القرآن إنما نزل بالوحي، فبدأ بأول بذكر كيفية نزول الوحي وأول ما نزل، فأورد حديث أو أورد أثر ابن عباس، وأثر ابن عباس هذا رواه الطبري في تفسيره، قال: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. وهذا الأثر عن ابن عباس جاء في تفسير قوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، في سورة المائدة. ففسر المهيمن بأنه الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. وأصل الهيمنة في لغة العرب، أصل الهيمنة هي الحفظ والارتقاب، الحفظ والارتقاب أو الحفظ والرقابة على الشيء. ومنه قولهم: هيمن الرجل إذا رقب الشيء وحفظه وشهد عليه. فالحاصل أن القرآن مهيمن على سائر الكتب، لأنه لا يخلو أن يؤيد أنه جاء بما جاءت به الكتب السابقة، أو نسخ بعض ما جاء في الكتب السابقة، أو زاد عليها. إذا ما في الكتب السابقة هو موجود في كتاب الله عز وجل، ما لم ينسخ موجود في هذا القرآن، ومنها ما نسخ في هذا القرآن، ومنها ما زاده الله عز وجل في هذا القرآن لم يكن في الكتب السابقة، فهو مهيمن على الكتب وشاهد عليها. ثم أورد حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال لبث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 سنين. أولا هذا الحديث معارض لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة الحديث. فحديث ابن عباس الآخر في الصحيحين فيه أن النبي مكث 13 سنة وهذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنوات بمكة. وقد سلك العلماء في هذا مسالك في الجواب أو في الجمع بين الحديثين، فمنهم من قال نأخذ بحديث ابن عباس الذي فيه أنه مكث 13 سنة لأنه هو الذي عليه الجمهور وأكثر أهل العلم عليه، فنرد الحديث الآخر ونقول يعني نرجح بين الحديثين ونأخذ بحديث ابن عباس وندع حديث ابن عباس الآخر وحديث عائشة. ومنهم من قال يمكن الجمع، فإنه عرف من عادة العرب أنهم يلغون الكسر، العرب يلغون الكسر، فمن قال 10 سنين لا يتعارض مع من قال 13 سنة، لكنه لما عبر ألغى الكسر الذي فوق العشر وهي السنوات وهي 3 سنوات، وهذا له ما يشهد له كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس. جاء في بعض الروايات أيضا في البخاري 17 شهرا أو 17 شهرا، وجاء في بعضها تحديد نسبة بين 16 و17، فقال العلماء في الجمع إن العرب كان من عادتها أن تحذف الكسر، إما أن تضيفه تجبر الكسر إلى ما بعده، وإما أن تحذفه تلغيه وتذكر العدد الذي قبله. فهذا صح ما يقال هنا أن قوله 10 سنين هنا لا يتعارض مع قوله 13 سنة، بل إن الراوي هنا حذف الكسر ولم يذكره، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة لأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم على رأس 40 ومات وهو ابن 63، مكث 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، ولا يختلف أهل العلم أن مدة مكثه في المدينة 10 سنوات. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، بل نزل مفرقا على 23 سنة، فكان ينزل عليه، فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما بحسب الوقائع. وهنا مسألة لا بد من معرفتها، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر من حكيم أمرا من عندنا. ويقول جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن القرآن جميعه أنزل في ليلة القدر من رمضان، أنزل القرآن كله في ليلة القدر من رمضان. والأحاديث التي معنا وما هو متواتر ومعلوم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، فظاهر الأمر التعارض، ونقول الصواب أنه لا تعارض. ويدل على ذلك ما رواه النسائي والحاكم عن ابن عباس بسند صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر وغيره، قال أنزل الله القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا، وفي بعض الألفاظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على 23 سنة أو كما قال رضي الله عنه. إذن لا تعارض، الآيات التي تنص على أن القرآن نزل جملة ومرة واحدة في ليلة القدر حق على ظاهرها، فأنزل الله القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة واحدة في ليلة القدر، وهذا كما هو ظاهر الآية. ثم نزل من بيت العزة، نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجوما مفرقا على 23 سنة. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم، وسنده صحيح إلى ابن عباس، وهو الحق الذي لا مرية فيه. قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. إذن فيه كيف نزل القرآن، أنه نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل جملة واحدة. ثم ساق المؤلف حديث أبي عثمان قبله، قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي، وهو معتمر ابن سليمان ابن طرخان، وأبوه هو سليمان، قال: سمعت أبي عن أبي عثمان وهو أبو عثمان النهدي، قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة: من هذا؟ يعني لما قام جبريل قال: من هذا؟ يقول لأم سلمة، قالت: هذا دحية، وهو دحية ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل، كثيرا ما يأتي جبريل على صورته، وكان حسن الصورة وجميل الخلقة رضي الله عنه. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما أحسبه إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة ابن زيد. يعني أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية وتحدث معه، ثم بعد أن قام وذهب جبريل قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الصحابة وأمرهم ونهاهم بالخبر الذي كان يتحدث به جبريل معه. ووجه الشاهد من هذا الحديث بيان كيفية نزول الوحي، وأنه أحيانا يأتي به جبريل وهو على هيئة رجل، وهذا قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما في أول صحيح البخاري في الحديث الأول والحديث الثالث تقريبا من صحيح البخاري، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية نزول الوحي عليه، فذكر أحيانا أنه يتمثل له الملك على صورة رجل، وأحيانا يسمع صلصلة كصلصلة الجرس وهو أشده عليه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يصطم عنه وهو يتفقد عرقا وإن كان في الليلة الشاتية وفي البرد الشديد. ولهذا قال السيوطي في الإتقان في كيفيات الوحي، قال: الوحي له 5 كيفيات. الأولى أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس، ويدل عليه الحديث الثاني من صحيح البخاري في أول صحيح البخاري. والحالة الثانية أن ينفث في روحه الكلام نفسا، أن ينفث الملك في روحه وفي خلده صلى الله عليه وآله وسلم الكلام نفسا، كما جاء في الحديث الصحيح: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. الصفة الثالثة أن يأتيه في صورة الرجل، في صورة رجل فيكلمه، كما جاءه في صورة دحية وكما جاء في حديث جبريل المشهور: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فكان على صورة رجل. الكيفية الرابعة أن يأتيه الملك في النوم، وعد العلماء من هذا نزول سورة الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم قام وهو يبتسم ثم تلا سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. ويدل عليها أيضا حديث عائشة: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا أتت مثل فلق الصبح. وكيفية خامسة أن يكلمه الله عز وجل إما في اليقظة كما في ليلة الإسراء والمعراج، فكلمه كفاحا فرض عليه الصلوات الخمس والحديث الصحيح، أو يكلمه الله مناما كما جاء في الحديث الصحيح حديث معاذ قال لربي فيما يختصم الملأ الأعلى، وكان ذلك في رؤيا في النوم. فهذه هي كيفيات الوحي ونزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من نبي بعثه الله إلا آتاه من الآيات المعجزات التي يؤمن على مثلها البشر، تكون دليلا على صدقه وأنه رسول من عند الله. وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن الغالب في الآيات أنها تأتي بما يشتهر بين الأمة أو القوم الذي يبعث فيهم النبي. فقوم فرعون فقوم موسى كانوا يشتهرون بالسحر، فأعطى الله موسى العصا التي انقلبت حية تسعى، وكان فيها إعجاز وإبطال لما كانوا يقومون به، وكانوا يعني مهرة بالسحر، فعلموا أن هذا ليس بسحر وأن هذه معجزة، ولهذا آمن السحرة كلهم. قالوا: وكذلك عيسى ابن مريم بعث في قوم يكثر فيهم الأطباء ومن شابههم فيما يتعلق بالطب ونحوه، فأعطاه الله عز وجل معجزة المسح على الأبرص والأكمة فيشفيه الله عز وجل. وكذلك قريش كانوا أفصح الناس أو من أفصح الناس ومن أقواهم لغة، فأنزل الله عز وجل على نبيه هذا القرآن الذي هو منتهى الفصاحة والبلاغة. فالحاصل أنه ما من نبي بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. وكان الذي أعطاه الله نبينا وحيا يوحى، ولهذا قال: فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حصل ما رجاه، فإن ثلثي أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره: الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا. الحديث وكذلك حديث 70,000 لما رفع له سواد عظيم فظن أنهم قوم، فقيل: هؤلاء قوم موسى. ثم رفع له سواد عظيم فقيل له: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في بعض الروايات الصحيحة: ومع كل واحد 70,000، يعني 70,000 ومع كل واحد من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهو أكثر الأنبياء تابعا. والفرق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من سبقه من الأنبياء أن معجزة من قبله من الأنبياء تنتهي بانتهائه، وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، ولا يزال يدخل أناس في الدين وفي الإسلام بسبب هذه المعجزة الخالدة، وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. ووجه الشاهد من هذا الحديث على الترجمة باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، فيه أن القرآن إنما أنزل بالوحي الذي يأتي به الملك لا بالإلهام ولا بالرؤيا، لأنه قال وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال تابع قال إن الله تابع على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد. قال فيه يعني فائدة أن الوحي أكثر ما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر ابن حجر وغيره أن ذلك كان بسبب الوفود والقبائل الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عن دينهم، ولا يلزم هذا، قد يكون هذا من الأسباب، ولكن هذا شرع الله، هذه حكمته أن الوحي كان أكثر ما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كان في أول الوحي أو أول ما أوحي إليه، فقد كان الوحي قليلا ثم تتابع بعد ذلك وكان أكثر ما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه إيراد هذا الحديث أو وجه مناسبة هذا الحديث للباب باب كيف نزل الوحي، فيه الإشارة إلى كيفية الوحي من حيث الكثرة والقلة، فهذا الحديث فيه كيفية الوحي من حيث الكثرة، وقد كان كثيرا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي بعده فيه إشارة إلى كيفية الوحي في أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان ربما يبقى اليوم واليومين وبعض الأيام لا يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث جندب قال اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا كان بمكة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ليلة أو ليلتين فلم يقم بالقرآن، فجاءته أم جميل زوجة أبي لهب، أم جميل الملقبة بالعوراء، فقالت له هذا الكلام، قالت ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، أو في لفظ ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، ثاني معنى قلاك أبغضك. فأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة والضحى والليل إذا سجى. فالحاصل أن هذا فيه دليل أن القرآن أيضا لم يكن دائما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في هذا الحديث أو في هذه القصة أنه مكث ليلتين أو ثلاثا لم يوحى إليه، بين وهذا كان في مكة، بينما في المدينة وفي آخر عمره تتابع عليه الوحي أكثر ما يكون. إذن هذه علاقة هذه الأحاديث بهذا الباب، ففيه كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول ما أنزل لم يتعرض إلى شيء منه، ولكن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الخمس الآيات الأولى من سورة العلق هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق، وأول ما أمر به يا أيها المدثر قم فأنذر. ولهذا ربما ترون خلافا بين السلف في أول ما نزل، ثبت عن بعض السلف أنه قال أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وثبت عن بعضهم أيضا أنه قال أول ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر. وجمع أهل العلم بين هذه الأقوال بأن لكل منهما أولية بحسب الأولية المطلقة لسورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، والأولية لسورة المدثر من حيث الرسالة، أول ما أمر به صلى الله عليه وسلم أن يقوم به من الدعوة، ولهذا يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ علم أنه نبي لكن لم يؤمر بالدعوة بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكنه أرسل إلى قومه بالمدثر، فكان أول ما أمر به يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا من حيث الإرسال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. وقول الله تعالى: قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم. ففعلوا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال منك تحويل الإسناد حاء قال وحدثنا ما عندنا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء حاء وقال مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى رضي الله تعالى عنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى يعلى رضي الله تعالى عنه أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة؟ فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. أراد في هذا الباب أن يبين أن القرآن نزل باللغة العربية، نزل بلغة قريش والعرب، وهذا من باب عطف العام على الخاص، فأكثر القرآن بلغة قريش أو لغة قريش التي تتفق معها سائر العرب عليها، وأيضا نزل بلغة العرب، فهناك في القرآن ما ليس من لغة قريش ولكنه من لغة غيرهم من العرب، وسيأتي هذا إن شاء الله مفصلا في أبواب لاحقة. لكن أراد المؤلف أن يبين أن القرآن نزل باللغة العربية، وسيأتي إن شاء الله أيضا الكلام على الأحرف السبعة وأنها لغات من لغات العرب، وأن القرآن نزل على سبع لغات، ولهذا لما كان الأمر في آخر في زمن عثمان رضي الله عنه أمر بأن يكتب القرآن، يعني جمع أربعة، ثلاثة من قريش وواحدا من الأنصار وهو زيد كما سيأتي، فقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغتها. والله جل وعلا يقول: قرآن عربيا بلسان عربي مبين، كما ذكر المؤلف في الباب، يعني يستدل على أنه نزل بلسان قريش والعرب بهذه الآيات: قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. و كما قلنا هذا من باب عطف العام على الخاص. أورد فيه حديث أنس بن مالك وسيأتي إن شاء الله مفصلا. قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. يعني ما اختلفوا فيه مع زيد، ما اختلف فيه القرشيون مع زيد كتبوه بلغة قريش، لأن زيد من الأنصار. لكن يقال هنا بلسان قريش يعني بحسب الغالب أو الأكثر أنه كان بلسان قريش، وإلا فإن في القرآن ما ليس بلسان قريش كما سيأتي إن شاء الله. ثم أورد المؤلف حديث صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى رضي الله عنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه، قال الحافظ بن حجر: أظل بضم الهمزة وكسر الضاء أي جعل عليه كالظلة. أظل بضم الهمزة وكسر الضاء أي جعل عليه كالظلة، يعني غطي به، جعل فوقه يستظل به. قال: وقد أظل عليه ومعه الناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطين. والمتضمخ هو المتلطخ بالطيب، يعني قد جاءه رجل قد تلطخ بالطيب واستعمل الطيب على بدنه، وعليه جبة، متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة؟ والجبة معروفة الآن يسمى، نظيرها عندنا يسمى بإيش؟ بالجاكيت ولا بالكوت، مثلها تقريبا، تكون لها أكمام وتكون على هيئة البدن، والغالب أنها على أعلى البدن، وقد تكون على البدن كله. وطبعا وهذا مخيط، ما يسميه الفقهاء مخيط ولباس. فسأل هذا الرجل كيف أو برجل أحرم ثم تضمخ بالطيب ولبس الجبة. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة فجاءه الوحي، يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه في الحال، ثم جاءه الوحي بعد ذلك. قال: فأشار عمر إلى يعلى أي تعال، لأنه كان يعرف أنه يسأل يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، فقال له: تعال أقبل هلما. فجاء يعلى، قال: فجاء يعلى فأدخل رأسه، يعني من تحت الظلة من تحت الثوب، فإذا هو محمر الوجه صلى الله عليه وسلم، هذا أشده عليه كما قال: وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، وهو أشده عليه حتى إنه يصم عنه، وقد تفصد عرقا صلى الله عليه وسلم في الشتاء. قال: فإذا هو محمر الوجه يغط، والغطيط هو صوت النائم، الغطيط هو الصوت الذي يخرج من النائم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نائما لكن كأنه نائم، وكان له غطيط أي له صوت. قال: فإذا هو محمر الوجه يغط ساعة، يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فيه من الفوائد أن من استخدم الطيب جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه إلا أنه يغسله، من استخدم الطيب جاهلا أو ناسيا فإنه لا فدية عليه، وإنما عليه المبادرة إلى الغسل. وكذلك أيضا من لبس جاهلا أو ناسيا، وهذا يحصل أحيانا، الإنسان يحرم ويترك عليه بعض الملابس الداخلية مثلا حتى يريد حتى يصل إلى الميقات ثم ينزع الإحرام فينسى، كذلك الناسي لا شيء عليه، وإنما الفدية على المتعمد الذاكر العالم. نعم.

فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان رضي الله عنه الصحف إلى حفصة رضي الله تعالى عنها، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن هشام: وأخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت قال: سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب جمع القرآن. وجمع القرآن كما قال الحافظ بن حجر هنا قال: المراد جمع مخصوص، لأن الجمع هنا جمعان: الجمع الأول جمع متفرقه في صحف، والجمع الثاني جمعه من الصحف إلى مصحف واحد. فالحديث الأول يدل على جمع متفرق القرآن في صحف، فكان القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتوبا على الحجارة وعلى الألواح، وبعضه بالصحف، فأبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن، لكن كان جمعه للقرآن الموجود، جمع القرآن جميعه في صحف ثم احتفظ بهذه الصحف. ثم في زمن عثمان هذه الصحف جمعت في مصحف واحد، فالجمع جمعان: جمع في عهد أبي بكر وجمع في عهد عثمان. فجمعه في عهد أبي بكر كان جمع القرآن وإحصاؤه من غير أن يوضع في مصحف واحد أو يرتب هذه السورة قبل هذه السورة، لا، وإنما يجمع كل ما كتب من القرآن جمع. ثم في زمن عثمان جمع على العرضة الأخيرة التي عرض بها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم في العام الذي مات فيه، أو في آخر رمضان صامه صلى الله عليه وآله وسلم. أورد حديث زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة. ومقتل أهل اليمامة المراد به وقعة اليمامة التي قاتل بها الصحابة رضي الله عنهم بقيادة خالد بن الوليد مسيلمة الكذاب، وكان قد قتل من الصحابة جمع كثير، فقيل قتل 700 من الصحابة في هذه الغزوة، وقيل قتل فوق ذلك. قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، يعني بعد مقتل أهل اليمامة مباشرة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر. ومعنى استحر يعني اشتد وكثر، اشتد وكثر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. يقول: فإني أخشى إذا استحر القتل في المواطن كلما كان هناك معركة وقاتل الصحابة مات جمع منهم والقرآن في صدورهم، إني أخشى أن يذهب القرآن. قال: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هذا رأي عمر رضي الله عنه، وهذا من توفيق الله لعمر ولأبي بكر أيضا، لأنه وزير صدق وبطانة صالحة، وكتب الله الأجر لعمر ولأبي بكر ولعثمان أيضا، كلهم لهم له دور في جمع القرآن العظيم. قال: قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل في الحقيقة أمر يجب عند المسلم؟ يجب على المسلم أن يقف عنده كثيرا. انظر حال الصحابة مع السنة، الاتباع مقدم على كل شيء، ولهذا يقول: أول ما يواجه به أبو بكر عمر: كيف أفعل، أو كيف تريد مني أن أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحرص على اتباع السنة، وهذا يجب على كل مسلم إذا أراد أن يعمل عملا أن ينظر أموافق للسنة أم مخالف، فإن كان مخالف تركه وابتعد عنه. ثم لاحظ أيضا جواب عمر قال هذا والله خير، أحيانا يحتاج الدليل إلى إظهار وبيان، وقد يكون الذي تناقشه عنده دليل واضح لكن الدليل الذي معه إما أنه دليل محتمل أو أنه لا يعارض ما تريد منه، ولهذا عمر قال هو والله خير، الذي يقوله خير. قال فما زال يراجعني حتى رأيت الذي رأى عمر، شرح الله صدري لما شرح له صدر عمر، وهذا من المصالح العامة، وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه، لأنه ليس معنى هذا أن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا ولا يخشى عليه، لكن بعد ذلك يموت الصحابة فاجتمع رأيهم المبارك على جمع القرآن فحفظه الله عز وجل لنا، وهي أسباب ذلك، ومن أسباب ذلك جمع أبي بكر ثم عثمان رضي الله عنهم للقرآن. قال فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، هل دليل أن الحق إذا أصبته تنشرح نفسك له، يصيبك انشراح له الحق، وهذا يقع لمن قصده الحق وديدنه الحق الحريص على الحق بعد النظر والمدارسة والمناقشة تنشرح نفسه للحق ويقول بالحق، ولا يترفع أو يقول لا لو أنني تابعته هذه الهزامية مني أو هذا ضعف مني. أبو بكر رضي الله عنه الخليفة يستجيب لأحد رعيته ويرجع إلى قوله مع أنه في البداية كان يعارضه. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتتبع القرآن واجمعه. يعني هنا نتأمل في الخصال التي أهلت زيد لجمع القرآن، ما هي؟ الأولى كونه شابا، فالشاب يكون أنشط في الطلب، انتبهوا، الشاب أنشط في الطلب، يا شباب استغلوا شبابكم، والله ما يبقى معكم هذا الشباب وهذه الهمة وهذه القوة، فاستغلوا أعماركم كما قال الإمام أحمد أو الإمام البخاري أنا نسيت، قال ما شبهت الشباب إلا شيء كان في كمي فسقط مني، شيء كان معي محتفظ به فسقط مني ففقدته. فالشباب عجيب أمره، ولهذا جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وقال عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، فخص الشباب مع أنه من العمر لكن لأهمية هذه المرحلة ولها ما بعدها. إذن الخصلة والميزة الأولى يعني وما استحق به هذه المنزلة أنك شاب فيكون أنشط لما يطلب. الخصلة الثانية كونه عاقلا فيكون أوعى، العاقل أوعى للنصوص من غير العاقل، لأنه يتعقل ويتبصر وينظر ببصيرة من غير عجلة. والخصلة الثالثة كونه لا يتهم، وغيره متهم النفس تطمئن إليه وتركن إليه. إذا كان عندك رجل أن تريد تتعامل مع واحد منهما لكن أحدهما متهم لبعض الأمور والآخر غير متهم، النفس تطمئن وتركن إلى غير المتهم. والخصلة الرابعة كونه كان يكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أكثر ممارسة له من غيره. وهذه الصفات وجدت في زيد مجتمعة وفي غيره متفرقة، وهذا دليل على أن الإمام أو من وكل إليه أمر من الأمور وأسند إليه الاختيار أن عليه أن يتحرى، أن الناس ليسوا على حد سواء، فقد يكون بعض الناس أحب إليك لكن ليست فيه كل الخصال التي تريد لهذا العمل الذي تريده أن تسنده إليه، فالإنسان ينظر المصلحة ولهذا كان هناك من الصحابة من هو أفضل من زيد، فالعمر رضي الله عنه أفضل من زيد، عثمان وعلي وأبو عبيدة، ولكن اجتمعت فيه خصائص وفضائل تؤهله لهذا العمل، فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وأن يعرف لكل إنسان مكانه وما يناسبه. قال: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتتبع القرآن تجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. زيد رضي الله عنه يعرف مدى المسؤولية، يقول: لو قالوا لي انقل جبل على يعني صعوبة نقل الجبل من مكانه أهون علي من أن أجمع القرآن، لأنه يجمع كلام الله عز وجل متفرق مع الناس، من الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقف على كل أحد، لكنه استعان بالله فأعانه ويسر عليه هذا الأمر العسير. ثم قال: قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مدرسة واحدة، مدرسة أبي بكر هي مدرسة زيد، مدرسة الدليل، كيف نفعل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال هو: والله خير. قال: فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري. ثم قال: شرح الله صدري، يعني لأنه الحق، شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب. العسب جمع عسيب، وهي جريد النخل، جريد النخل، والمراد طرف الجريدة، طرف الجريدة العريض، العريض الذي لم ينبت عليه الخوص. الآن الجريدة إذا جئت النخلة، الجزء الذي يلي النخلة مباشرة عريض وليس عليه خوص ولا سعف، فكانوا يأخذون هذا ويكتبون عليه، ما كان عندهم أوراق. وقيل بل المراد بالعسب هي جريد النخل كله، جريد النخل كله، كانوا يكشطون الخوص الذي عليه، يكشطونه ويزيلون الخوص والسعف ثم يكتبون على الجريدة. قال: واللخاف، واللخاف جمع لخف، وهي صفائح الحجر الرقاق، صفائح من الحجر رقيقة وعريضة، فكانوا يكتبون عليها. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خاتمة براءة. هنا قال مع أبي خزيمة، وفي الحديث الذي يليه والذي بعده قال: فوجدناها مع خزيمة بن ثابت. لكن تأملوا يا أخوان، عندنا شيئان: آخر سورة التوبة وجده مع أبي خزيمة، وأبو خزيمة مشهور بكنيته، وهو أبو خزيمة، هو أبو خزيمة ابن أوس ابن يزيد ابن أسرم، وقيل هو الحارث ابن خزيمة، فالذي وجده معه آخر سورة براءة. وخزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين الذي وجد معه آية من سورة الأحزاب، فلا تعارض بين القولين، وقد ظن بعضهم التعارض. فآخر سورة براءة وجد مع أبي خزيمة، وآية سورة الأحزاب وجدت مع خزيمة وليس هو أبو خزيمة. قال: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة لم أجدها مع أحد غيره. المراد نفي وجودها مكتوبة لا نفي كونها محفوظة. قال: لم أجدها يعني مكتوبة، وليس المراد أنه ما أحد يعرفها، لا ليست محفوظة، بل هو كان يحفظها، ولهذا ما وجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة. ويجوز أن يكون المراد أيضا أنه لو كان المراد أنها وجدها من محفوظة عنده وليس محفوظا عند غيره، المراد أنه كان يحفظها مع زيد بن ثابت، ولما قرأها الصحابة وافقه على ذلك لأنهم تذكروها، لأن الإنسان قد ينسى الشيء فإذا سمعه تذكره مرة أخرى، والقرآن على كل حال ثابت بالتواتر ولا مطعن لأحد فيه. قال فكانت تتره عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. كانت هذه الصحف كما سبق أن قدمنا أنه جمع القرآن كله في صحف، فكانت السورة في صحيفة، لكن ما رتب في المصحف كما هو ترتيبه الآن، وإنما هذا كان في زمن عثمان رضي الله عنه. قال ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. كان المصحف عند حفصة لأنها كانت وصية عمر فأوصى به إليها فبقي عندها، ولهذا لم ينتقل إلى عثمان لما صار خليفة، هكذا ذكر أهل العلم وشراح الحديث. ثم أورد المؤلف حديثا آخر وهو حديث حذيفة بن اليمان، وهو أنه قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، يعني كان حذيفة مع أهل الشام يغزو معهم في فتح أرمينيا وأذربيجان وهي من الجمهوريات الإسلامية الآن، وكان هذا سنة 25 للهجرة. قال مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، لأنه وجد من يقرأ على قراءة ابن مسعود من أهل العراق، ثم يأتي رجل من أهل الشام فيقرأ على قراءة أبي بن كعب، فيقول الآخر كفرت، ليس هكذا القرآن، أنت حرفت في القرآن، فيقول الآخر بل أنت كفرت لأنك حرفت القرآن، ليس هكذا أنزل. فلما سمع حذيفة هذا أفزعه وخاف، فركب إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسقها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسقوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش كما مر معنا، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أهط بمصحف مما نسخوا، قيل كانت خمسة مصاحف، وقيل كانت سبعة، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أقل، مصحف إلى أهل الكوفة، ومصحف إلى أهل البصرة، مصحف إلى أهل مصر وإلى أهل الشام وهكذا. وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق، وهذا من حسنات عثمان رضي الله عنه. إذن جمع القرآن مرتان، جمع المرة الأولى في عهد أبي بكر، وسببه ما وقع في غزوة اليمامة ووقعة اليمامة، والجمع الثاني في زمن عثمان بسبب ما رأه حذيفة من الاختلاف بين المسلمين في القراءة. ثم أورد المؤلف حديث خارجة بن زيد بن ثابت، سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، وكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فألحقناها في صورتها في المصحف. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وننتهي إلى هذا لأن وقتنا قد انتهى. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.